بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمد ونستعين ونسكنك ونسكنك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. قبل أن نتم المقطوع والموصول، أنا عايز أقول لكم في النقطة بالنسبة برضو الأداء، يتم في الأداء في التلاوة يا بناتي. وإحنا بنقرأ القرآن يعني بينقصنا أو ينقص كثيرات منا الأداء. وأنت بتقرأي القرآن بينقصنا الإحساس وإحنا بنقرأ الآيات بشكل شديد جدا، عارفة عبر تقول إيه؟ بتطبقي حاجة مخارج وصفات وبس. المفروض إن أنت وأنت بتقرأي، المفروض القراءة تكون معاك زي ما وريتكم سمعتكم الأسبوع الماضي كده. الآية تقرأ حسيني صوتك بالآية، حسي بالحروف، اسمعي اسمعي شرايين الشيخ الحصري، الشيخ عبد الباسط، الشيخ البنا، الشيخ اللي هم كانوا الأجلاء اللي هم يعني كانوا قمم في القرآن. الصوت في الخلف، الصوت في الخلف. فعشان كده ارجعوا يا بنات تاني لاسم الأداء. جميل انك تبقى عارفه المخارج والصفات واحكام التلاوه، لكن جميل معاها ان انت بتقراي القران يبقى عندك اداء في التلاوه او احساس وانت بتقراي القران. انا سمعتكم دلوقتي البنت اللي تقريبا الاولى على تقريبا يمكن على العالم العالميه في القران، هي بتقرا يعني بتقرا، مش عايزه اقول لك ان هي بتقرا، يمكن بتقلد بتقرا زي مثلا الشيخ الحصري او الشيخ من الشيوخ الحصري او اللي هم اللي هم الشيوخ اللي هم فعلا القمم في القرآن. أنا سمعت صوتها أو سمعت تلاوتها، يعني مش صوتها، أسمع القرآن كيف كيف تقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى البسملة يا بنات. إن الذين سبقت لهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها، شايفين ازمات المدود الطبيعيه، شايفه المد الطبيعي اللي احنا بناكله في القراءه. الضمات من الحركات، حروف مخارج صفات. أسأل ربي أن يرزقنا الإحساس بالقرآن، أسأل ربي أن يرزقنا تلاوة القرآن كما يحب ربي ويرضى. ولذلك إحنا بنفتقد يا بناتي ليه، وإحنا بنقرأ القرآن بنفتقد، يعني إحنا لما نيجي نقرأ بنقرأ بنوع من الإيه؟ يا الشدة، يا تضييع المخارج، يا تضييع الأزمنة بتاعة المدود الطبيعية، يا حتى التشكيل الخطأ، يا حتى الآيات نقرأها خطأ. نفسي نسمع الشريط كويس، لو انتبهنا للشريط كويس والله حلمنا احولنا في القرآن هتتبدل، هتبقى عارفة يعني ايه حصانة الرآت، يعني ايه قطع الحروف، يعني ايه المخرج الصحيح، يعني ايه لما بقول البنت انت بتفخمي الهمزة تقول لك ازاي بفخم المراقب. بس قالت لهم يعني يبتدوا سبحان الله انك يعني تعتادي الشريط اللي انت عشان كده تبقى ايه اللي بنقول ايه اللي هي طريقة التلاوة، طريقة التلاوة. أسأل ربي أن يرزقني وإياكم قراءة القرآن كما يحب ربي ويرضى. مهم جدا سماع الشريط، جدا جدا سماع الشريط، لان سماع الشريط يعني عشان تكوني تجيدي التلاوه لابد ان تكون معك معلمه جيده وشريط جيد. من غير وانت جاي تسمعي معلمتك من غير ما تسمعي الشريط عارفه انت مش هتقراي صح ابدا، لانك انت بتحفظي حفظك القديم، وحفظك القديم قد يكون فيه اخطاء وبتزالي على حفظك القديم الى ما شاء الله. اسمعي الشريط، شوفي تنبيهات معلمتك معاكي عشان ان شاء الله ربنا يمن عليك كده تبقي الاولى كده على العالم زي ما كانت البنت كده. اسال ربي ان يرزقنا هذه السطور. اصل ده هبه يا دكتوره، بتقولي لك انت بتقولي كده ده هبه. هبه نعم هو هبه، لكن مهم جدا انك تتعلمي اتعلمي. وبعد كده لو ان صوتك لكن ما ينفعش اجي مثلا اقرا من الاول، قال هي حتى البنت اللي بتقرا تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سلاسه، مش اعوذ بالله كده كانها بتندب لقمه. لا لا لا مش ممكن يا بناتي تكون القران كده، لان القران ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. يعني انا عايزه اقول لكم حاجه جميله جدا في المساله دي. سمعت استاذ دكتور في كليه طب القاهره طب نفسي، شوفي سبحان الله يا بناتي، عمل تجربه على 1000 مريض، 1000 مريض كان عندهم يعني كانه نوع من الايه الصداع، صداع صداع نفسي، صداع نفسي. فالزمهم الدكتور ده استاذ دكتور في كليه طب القاهره، الزمهم الدكتور بايه؟ بانهم خدوا 1000 يعمل 1000 تجربه على 1000 مريض، وقال لهم انا هلزمكم بانكم يعني سورة البقرة، أقولك لما عايش مع سورة البقرة اعتكفوا اعتكاف قلب بين المغرب والعشاء حتى مرتين في الأسبوع. يعني هو بيقول لهم إيه اقرأوا القرآن بإحساس ولو مرتين في الأسبوع. تفتكروا كانت نسبة النجاح من الصداع راح؟ تفتكروا النسبة كانت كام؟ 100% للصداع، 100% ده الاستاذ دكتور في اللي هو في القاهره في طب القاهره. فانا بقول لكم القران كل شيء في حياتك تعالج هيكون بالقران. نرجع بقى لدرس اليوم، مش عايز اطول عليكم عشان الوقت، بس انا سمعتكم صوتنا ليه كده امتى تدقوا كده امتى نبقى كده كلنا، وامتى نتعلم القران ونعيش مع القران، وامتى نشرب القران، وامتى تملأ قلوبنا بمحبه القران مش حاجه تبقى بديل في قلوبنا. احنا وقفنا في الاسبوع الماضي يا بناتي عند ايه؟ وقفنا عند ان مع الماء، صحيح؟ طيب النهارده هناخد بقى ايه؟ ان مع ان المشدده، نون مشدده يعني، مع ماء الموصوله. هنقول بقى هنا فيها برضه 3 اقسام. بسم الله الرحمن الرحيم، 3 اقسام ايه هما في ان مع الماء الموصوله؟ قال لي هما القسم الاول مقطوع باتفاق، وانما يعني لو هاجي اقف في القران ممكن اقف عند ايه؟ ممكن اقف عند وان، لا هو وان، لان كتير منا لو يقف في القلنا على النون ما بيجيبش الغنى، بقول وان، لا هي مش وان هي وان، يبقى لازم تقف اصلا، يبقى تقفيها بايه؟ بالغنى. ويبقى وانا بقراها هقراها يا اما اقف عند وان او وانما، اقف على الاول اقف عندنا بما انه مقطوع. طيب المقطوع باتفاق موجود فين بقى؟ في انما، في انما وانما في سوره الرعد، مقطوع في سوره الحج. انتوا شايفين اللي على الصوره؟ اقطعي شيلي لو سمحتي، شيلي لو سمحتي. هي مقطوع فين؟ هي موجوده يا بناتي وانما في هقولها لكم في سوره الحج فين؟ ها الحق وانما يدعون من دونه والباطل، وانما ايه يدعون من دون الله هو الباطل وانما هو العليم. شوفي يعني البنت كانت تقرا ازاي وانت بتقول ازاي وانما وانا كده يعني راحه بجميل اقرا كده قوليها كده. طيب ذلك بان الله هو الحق وانما يدعون من دونه الباطل، من دونه الباطل، من دونه الباطل هو هو في الحد، هو في الحد، هو في الحد. يدعون من دونه هو والباطل وأن الله هو العلي الكبير. يبقى في سورة الحج يا بنات فاكر مين يقولها تاني؟ مين يقول الآية تاني؟ إمام قرئيها. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو الغني وأن الله هو العلي الكبير. مين؟ ولقمان. نعم الثانية لقمان. ممكن حد يقرأ لي؟ حد يقرأ لي هي وأن في توبة الثانية في سورة لقمان متشابهات. يا بنات في سورة لقمان إيه يا هبة؟ في سورة لقمان ذلك بأن الله ذلك بأن الله هو الحق وأن إنما يدعون من دونه الباطل. في لقمان يا بنات الفرق هو ايه؟ هو دي متشابهات. ايوه نعم. وان الله هو العلي الكبير. هاتي الغنة. وان الله هو العلي الكبير. مختلف فيه. في مختلف فيه. في اللي كان جنبك. أو في عايزين عشان تشوفوا الاختلاف بس تشوفوا الاختلاف. طيب في موضع مختلف في موضع واحد يا بناتي بسورة الأنفال. سورة الأنفال فاطمة تعرفين بيه سورة الأنفال. واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بما بالله وما أنزلنا والله إيه والله على كل شيء قدير. بارك الله فيك. في موضع هذا الموضع في سورة إيه بناتي الأمثال قال لك والعمل فيه على الموصول يعني إنه بقى موصول يعني وعلمه أنما الموصول باتفاق بقى يعني المكتوبة مرسومة أنما يعني نقف عليها بإيه أنما. هاتوني بقى في آيات موجودة كل الآيات الفقه زي إيه بقى يا بناتي؟ أيوة يا فرق. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. طب والتي في سورة اتفضلي المائدة في لقمان. طيب ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. بعدها إيه بقى؟ لا خلق ولا بعث إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. أحسنتي. طيب الموضع الذي في سورة المائدة فاعلموا سمع وأن يحكم بالراحة بالراحة احنا عايزين البنت زي البنت الأولى كده وأن يحكم بينهم بما الغنى يا سماح مش موجودة حبيبتي. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض وإن نكث إلى فاسق حكم الجاهلية. أدخليها هاتي لي أي إمام هاتي. طب ها قولي الأولى. إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ايه ده؟ هي بتخيلها هي غير ايه بنتي هي هنا في موقف. هات يا اماء يا امال ها انما يساقون الموت وهم يجادلون في الحق بعد بين كانما يساقون الموت وهم. علي صوتك. وظن داود انما هاتي الندود. شوفي البنت كانت بتقرا زلمة. وتفاخر المدود يا بناتي وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل ايه؟ كمثل نعم ايوه احنا هنا متفق عليه الباقي كله معي. ها اتفضل اعجب. نعم قل ما مش خلي بالكم بالقل دي قل دي تفخيم في اللام. قل اللام رقيقه. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. احنا قلنا انما وقلنا انما انما انما إلهكم صحيح. إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أحسنتي. هاتي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم. ولا يحسبن الذين أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الآية بعدها إيه؟ ما كان الله بعد بركة يجادلونك في الحق يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. حد تاني؟ أيوة يا لأ علي صوتك. أيحسبون أنما نمدهم به من نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الإيه؟ خشية ربي مشهور. ها؟ آية أخرى. يلا يا صفاء. فإن لم يستجيبوا هتقولي حرف حرف كده، أنا عايزة قراءة صحيحة. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا إيه؟ لكم. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا أنتم. بعدها ايه؟ من كم؟ سميحة هاتيني. كنت هتقولي دي برضو كلكم يا بنات اول ايه؟ ها؟ تفضل. ايه طب قول ايه دي وقولي قول كويس. قول لا ابدا شو قول النقطة دي اسمها نبر. قل انما يوحى قل انما يوحى الي ان ممشيه اللي قالتها لسه قايلاها دلوقتي كف الهكم اله واحد فهل انتم مسلمون. ها ايوه طب اتفضلي في الرعد. ويقول الذين كفروا لست مرسلا آخر الرعد يا بنات. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كفى بالله شيء بيني وبينك. ها تفضل. أنما على رسولنا على أحسنتي بارك الله فيك. ها تفضل. فمن عفوا بصوت قوي فمن يريد الله أن يهديه يشرح فمن يريد الله أن يهديه بين الهاء خلينا يهديه يشرح لأن بين هاء هنا الضمير بين متحركين فأدي حركتين أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا صدره حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما. أيوة يا مديحة. هذا بلاغ للناس. هات المدود المدود يا بلد لو دبوها المدود الطبيعية القراءة تختلف تماما. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أحسنتي. يلا يا بناتي اللي حملات كلكم ما شاء الله كلكم معظمكم حملات القرآن حافظات القرآن. يلا هاتوا الآيات. ها ها طيب فإن لم يستجيبوا هاتوا المدود وكسروا يا بنات. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. طيب في هناخد برضو اللي بعد كده يا بنات اللي هي ايه كل او كل يعني كل مشددة لم مشددة مع الماء يعني وانا مثلا ايه وآتاكم من كل او واحنا بنقرا دي اللي هي كل او كلي كل او كلي مع الماء هي برضو اقسام ثلاثه اقسام مقطوع باتفاق موجود في موضع واحد في القران في سوره مقطوع يا بناتي مقطوع في سوره واحده في القران سوره ايه طيب ها في سورة إبراهيم أو وآتاكم من كل ما سألتموه عند عدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغفور كفار ها وإذ قال إبراهيم بعدها قال لك هذا هو الموضع الواحد في سورة إبراهيم كما ذكر في القرآن مختلف فيه بقى في أربع مواضع قال إيه كلما ردوها للفتنة كلما يعني ممكن تكتب كلما أو الثانية اللي هي المقطوعة باتفاق كل الوحدة وما الوحدة في المواضع اللي هو المختلف فيها في سورة النساء كلما إيه قول يا كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. أحسنتي هذا مختلف اللي كلما في الموضع الثاني موجود في سورة المؤمنون في سورة المؤمنون ها حد منكم يقول حاجة يا بنات يلا ثم أرسلنا رسلنا ما الفرق بين رسلنا ورسلنا فين ما الفرق بين رسلنا ورسلنا المفروض انها تبقى ايه طبعا الفاعل طيب ثم ارسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا ايوه كلما هنا فاتبعنا ايه وجعلناهم احاديث وبعدنا ايه طيب الموضع الثاني في سورة الأعراف يا بني في سورة الأعراف يلا يا أمال قوليها يا أمال بس بالقراءة الصحيحة كلما دخلت ايه أمة قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون أحسنتي يا أمال ها حد من الأهل اليمين يجيب لنا دلوقتي احنا قلنا دي في المؤمنون الـ الـ الـ في الأعراف قصدي الرابعة كلما في الملك لا مش حد رشا لا خلوا رشا خلي حد كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها هي كلما هي بس هي كلما ها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما إن أنتم إلا في ضلال كبير. طيب معلش هي وقفت في الموضعين الأول والثاني العمل فيهما على القطع، والموضعين الثالث والرابع العمل فيهما على الوصل. يعني هي قالك إيه الأربعة دول مختلف فيهم، لكن إيه قال الأول من قال الأولى يعني موصول باتفاق. موصول باتفاق يعني لما تيجي تقف عليه تقف عليه زي فاطمة كلما تقف في كلما مش لا ممكن التاء اللي فات ممكن تقف في كلما او كلما او تقف على الماء الاخير. طب هاتيلي بقى موصولا باتفاق هاتيلي ايه فيها كلما موصول. نعم كلما كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم ها ها ها ها في في ذوقوا عذاب الحريق فين يا بناتي؟ عذاب الحريق تانية سادة طبعا. فمأواهم ايه؟ كلما ارادوا ان يخرجوا منها وعيدوا فيها مفيش فيها غم. الغم موجود فين؟ الغم في سورة من الغم لكن هنا لكن ما فيهاش. طيب قوي هاتي هاي يا بنتي هاتي الآية. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. بعدها ولا نذيقنهم من عذاب. بعدها الآية إيه بتقول إيه بنات غنية بعدها ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. بعدها إيه فاطمة مش بعدها ها بس انتظروا ان انا في متشابهات هنا ها ومن اظلم ممن ايه لا ثم اعرض رانيا ان من المجرمين وبشرين ومن اظلم لا انا عايزه الاقل بعد كده فيها متشابهات ومن اظلم ايه في سوره السجده ها فتحيه خلي بالك يا بنتي ثم لن ثم إن من المجرمين بعدها موسى ها ولقد أتينا موسى كده بعدها إيه ولقد أتينا ثلاثتكم فيه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون. طبعا لازم أقول فتحية ممتازة لحسن بليز عن زيادة لما قلتهاش ممتازة. طيب أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا أكثرهم يؤمنون. بعدها لا كفايه بقى مش انا قلت لك ممتاز مره واحده خلاص كفايه بقى حبيبتي يلا اي ناديه حبيبي يكاد البرق يخطف يا يا يا يخطف يخطف كلما كلما لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لبسمهم قاموا ما يتاب. يلا علي صوتك. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي وأتوا معلش احنا معلش بس ال فيها أزواج وهم فيها خالدون تكادوا تميزوا من لا تميزوا تكادوا تميزوا من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم نظرتها ألم يأتكم نذير. طيب قالوا بلى. ايوه هيبه قاسم. افكلما جاء افكلما بما لا تهوى استكبرتم كذبتم وفريقا تقتلون طيب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان إيه؟ طيب مين هنا في أهل اليمين يا بنات؟ يلا ربنا قولي يا وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. حد تاني كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويجي ها. أيوة كلما أرادوا قلناها قلناها كلما أرادوا ها يكاد البرق يخطف أبصارهم قلناها ذكرناها ها كان في وعدهم تشابه في المائدة. طيب لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى. طيب احنا قلنا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفال الله. طيب يا بنات في حد تاني عنده آية؟ طيب فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أحسنت كفى. في حد تاني عنده آية يا بناتي؟ آيات منها كلما يلا تفضل. وإني كلما دعوته لتغفر له في سورة إيه فين يا بناتي؟ أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. أيوة جيجي تفضل. كلما أرادوا أن مش احنا قلنا اللي من غم دي مش احنا قلنا دي اللي من غم قلناها يا بنات من الحج. كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. طيب ها طيب ناخد يا بناتي في بقى ايه اللي هو ايه بئس مع ما يعني بئس ما قالك ايه مقطوع بالاتفاق بئس مع ما مقطوع بالاتفاق ايه مثلا ايه بئس مع ما في سورة البقرة في سورة البقرة يلا يومنا في سورة البقرة بئس مع ما في سورة البقرة ها بئس مع ما ولا بئس ما ولا بئس ما ولا بئس ما شرب به لو كانوا يعلمون بعدها ايه؟ وأن أميها ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب يا بناتي فبئس في سورة آل عمران مكتوب بالاتفاق عن مكان مكتوب بالاتفاق قالك في ستة مواضع لا احنا بنتكلم عن المقطوع بالاتفاق مقطوع بالاتفاق يا بنات مقطوع بالاتفاق يعني لما نلاقوها هنقول ايه بقى بئس لوحدها مقطوع ونقول المال وحدها او بئس ما هنا انا قلت الموضع الثاني ده الموضع الاول في سوره البقره الموضع الثاني في سوره آل عمران في سوره آل عمران بس ما تعلوش صوتكم ها في سوره آل عمران انت مجتهده جدا بس يعني السماء قدمت لهم آل عمران في آل عمران موضع ثاني في بما انزل الله بقي ان ننزل انا بقول في دي ما يبقى هنقف الى هنا ونكمل ان شاء الله الى هنا الوقت